بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، شكر الله لشيخنا المبارك الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله على كلمته ونصحه وتوجيهه وحرصه على مشاركة إخوانه المشايخ طلاب العلم بكلمة فيها من التوجيه والنصح، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه لما يحب ويرضى وأن ينفع به. أيها الإخوة، هذا هو مجلسنا الأول من مجالس التعليق على رسالة عوائق الطلب للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، وهو المقرر في الدورة العلمية الثانية في مدينة السلام يختل المخا، ووقته بعد صلاة الظهر. بداية، نشكر الله عز وجل ونحمده كثيرا الذي يسر وسهل ووفق لإقامة هذه الدورة، ثم نشكر القائمين على هذه الدورة، وأخص شيخنا المبارك نعمان الوتر حفظه الله، والشيخ المبارك جميل الهاملي وفقه الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الدورة إلى إتمام المقرر وإلى أعظم من ذلك، وهو العمل بما علمنا. ولا شك أيها الأحبة أن هذه الحياة هي عبارة عن فرص، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لاستغلالها في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الدورة أيها الأحبة الحقيقة أنها من الفرص التي ينبغي أن يستغلها طالب العلم، لا سيما إذا كان على رأس هذه الدورة مشايخ ممن يرحل إليهم ويجلس عند ركبهم كشيخنا نعمان وفقه الله. والموفق من وفق لذلك. هذه الرسالة أيها الأحبة الكرام هي رسالة من أعظم وأمتن ما ألف في هذا الباب، باب ذكر عوائق طلب العلم، وهي للعلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، وهي رسالة نافعة ينبغي على طالب العلم أن يعتني بدراستها. والحقيقة لما طلب مني شيخي المبارك نعمان الوتر حفظه الله تعالى المشاركة في هذه الدورة، و ترك حرية اختيار المادة لي وفقه الله. رأيت أن أعلق على هذه الرسالة العظيمة المهمة بالنسبة لطالب العلم تعليقا يسيرا، وإلا فالرسالة إذا قرأها طالب العلم ربما لا يحتاج فيها إلى شرح أو تعليق. فاخترت هذه الرسالة وهذا الكتاب لما تضمنه من أمور مهمة ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها وهو في سيره طريقه في طلب العلم. هذه الرسالة أيها الأحبة من أفضل الكتب التي ألفها الشيخ العلامة ابن برجس رحمه الله تعالى، وهو عليه رحمة الله على قصر عمره، إلا أنه ترك مؤلفات نافعة، وفي بعض تلك المؤلفات مما اشتدت الحاجة إليها. وعلى سبيل المثال فإن هذا الشيخ رحمه الله في تلك الفترة التي عاشها رحمه الله تعالى كانت فتنة تكفير الحكام والطعن فيهم والافتئات عليهم وتحريض شباب الأمة عليهم، كان ذلك قد أطل برأسه في تلك الفترة. فانبرى هذا الشيخ رحمه الله تعالى وألف كتابا لا نظير له في هذا الباب في تلك الفترة. وهذا الكتاب الذي ألفه في تلك الفترة التي أطلت تلك الفتنة برأسها، فتنة تكفير الحكام، كان من الكتب التي أثنى عليها كبار العلماء في ذلك الوقت، وهو كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. هذا الكتاب في تلك الفترة يعتبر فريدا في بابه، أي في باب معاملة الحكام. والسبب في ذلك أن الفترة التي ألف هذا الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هذا كان قد غلب فيه دعاة الباطل من الخوارج بتلك الفكرة على أو واستطاعوا أن يدخلوها في قلوب كثير من شباب الإسلام، شباب الإسلام. فألف رحمه الله هذه الرسالة التي أثنى عليها العلماء ووزعت بكميات كبيرة وكثيرة في كثير من أقطار الأرض، ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وهدى الله عز وجل بها من بعد ضلالة عند كثير أو في كثير من شباب المسلمين. والشيخ رحمه الله على قصر عمره كما قلنا، إلا أن له من المؤلفات النافعة الكثيرة، منها ما كتبه في مسائل الدعوة، هل هي توقفية في وسائل الدعوة، هل هي توفيقية أم اجتهادية، وهذه من المسائل والأمور المنهجية المهمة التي أثيرت في تلك الفترة. وله كتاب عظيم اسمه إعلام النبيل بحكم التمثيل في تلك الفترة أيضا استطاع خوان المسلمين أن يحرفوا شباب الإسلام إلى بعض الوسائل الدعوية بحجة أنها اجتهادية، وجعلوا التمثيل المشين من وسائل الدعوة، فألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ردا عليهم. وله كتاب آخر، كتاب عظيم اسمه التمني، وهو فريد في بابه. وبحمد الله عز وجل قد جمعت مؤلفات هذا الشيخ رحمه الله تعالى في مجموع كامل مع تحقيقاته كذلك، فله تحقيقات طيبة، حري بطالب العلم أن يعتني بمؤلفات هذا الشيخ قراءة ودراسة وفهما. وفي مؤلفاته يا إخوة من البركة، والله ما تنبئ عن صدقه وإخلاصه نحسبه كذلك، والله حسيبه. ومن مؤلفاته القيمة بالنسبة لطالب العلم هذا المؤلف الذي عنونه بعوائق الطلب، وهذا الكتاب ألفه رحمه الله تعالى ليوقف طالب العلم على كثير من العوائق التي تعيقه وتعرقله وتمنعه من مواصلة طلب العلم. وموضوع العوائق بالنسبة لطالب العلم أيها الأحبة موضوع في غاية الأهمية، لابد أن يتعرف الطالب على ما يمنعه من مواصلة الطلب. بعض الطلاب أو الكثير منهم يبدأ بطلب العلم بنشاط وجد واجتهاد، ثم يصيبه بعد ذلك ما يصيبه من الموانع وهو لا يدري عن كثير منها ويظن أنها فترة وتنتهي. لا، قد تعترضه هذه المعوقات أو بعضها وتكون سببا في منعه من مواصلة طلب العلم. وقلنا موضوع العوائق في طلب العلم في غاية الأهمية، ولو سألنا أنفسنا أيها الأحبة سؤالا صريحا، ما نسبة العلم والعلماء بالنسبة العلم الشرعي والعلماء، ما نسبة العلم الشرعي بالنسبة لغيره من العلوم الدنيوية؟ قليل. ونسبة العلماء، علماء الشرع، بالنسبة لعلماء الأمور الدنيوية نسبة قليلة. سبب في ذلك قال بعض أهل العلم قلة العلم وقلة العلماء سببه أو يرجع إلى سببين اثنين. السبب الأول عدم الإقبال على العلم الشرعي كما هو حال أكثر الناس الذين يلجؤون إلى العلوم الدنيوية كعلم الطب والهندسة وغير ذلك. والطائفة التي تتجه إلى طلب العلم الشرعي للأسف كثير منهم، أو منهم من يطلب علم الشريعة لأجل الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، كالمتكسبة الذين يطلبون العلم لأجل شيء من يعني أمور الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. والسبب الثاني من أسباب قلة العلم والعلماء كما ذكر أهل العلم هو وجود هذه العوائق، وجود هذه العوائق. فبسبب وجود هذه العوائق يحرم الكثير من الوصول إلى الحقائق العلمية. فكثير من الشباب يجد في نفسه أشياء تؤخره عن طلب العلم، وإن لم تعقه لكن تؤخره. لذلك أيها الأحبة، كان لزاما على طالب العلم أن يتعرف على هذه العوائق حتى يستعين بالله تبارك وتعالى على نفسه، ويعني يسعى إلى إزالتها ويستمر في طلب العلم. والله أيها الإخوة، لو استشعر الواحد منا حلاوة العلم، لو استشعر الواحد منا حلاوة العلم كما استشعره الإمام الشافعي رحمه الله، رحمه الله، لو استشعر الواحد منا حلاوة العلم كما استشعره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لا يعني لما ابتغى يعني به بديلا بالعلم، لما ابتغى به بديلا، لا مال ولا منصب ولا رياسة ولا زعامة ولا جاه ولا غير ذلك. قال الإمام الشافعي: إني لأسمع الفائدة، إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، يتلذذ لها كل بدني. إذا وصل طالب العلم إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرحلة فليبشر بخير. الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى صاحب هذه الرسالة توفي في العام 25 و400 ألف للهجرة، شاب توفي وهو شاب رحمه الله. وكان سبب وفاته أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له درس علمي في الدمام، يخرج بسيارته من الرياض إلى الدمام لهذا الدرس، وأظنه كان درسا شهريا أو أسبوعيا، الله أعلم. وبعد عودته من درسه من الدمام وهو في طريقه إلى الرياض، حصل له حادث مؤلم أدى إلى فواته أو إلى وفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال بعضهم أنه توفي بعد تأليفه لهذه الرسالة 13 عاما، 13 عاما تقريبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة مجاهد في عام 49 ألف للهجرة. مجلة مجاهد هذه تصدر، كانت تصدر عن جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة في بيشاور في باكستان. قال: تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان، وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة. لو تأملنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر الباعث على تأليف هذه الرسالة، قال رحمه الله: الإشفاق على نهضتنا العلمية. هذا هدف نبيل وغاية سامية، ولذلك أعانه الله في هذه الرسالة فخرجت في نسق جميل وعظيم ومفيد. خوفه على هذه النهضة العلمية المباركة التي قامت على أو بأيدي كبار العلماء، كبار العلماء كان ذلك سببا في تأليفه لهذه الرسالة حتى يستعين بها بعد الله طالب العلم في ثباته وهو في طريقه في طلب العلم. قال رحمه الله: من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. كذلك من الأهداف النبيلة العظيمة التي لأجلها ألف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة، من أجل أن يأخذ بشباب هذه النهضة العلمية المباركة نحو أفضل السبل. نعم، هي عوائق تمنع شباب هذه النهضة من السير الصحيح لطلب العلم، فتأليفه كان من أسبابه أن يأخذ بشباب هذه الأمة ويبين لهم المرض ويرشدهم للعلاج كما هو ظاهر من رسالته رحمه الله تعالى. قال: وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات يجوز أن تقول معيقات أو معوقات، معيقات أو معوقات. يقولون تبديل الياء واوا جائز عند العرب من الناحية الصرفية، فهذه المعيقات أو المعوقات تمنع الطالب من طلب العلم، ولذلك بعض أهل العلم يحلو له أن يسمي هذه الرسالة بموانع الطلب لأنها تمنعه، تعيق بمعنى تمنعه من الاستمرار على طلب العلم. قال: على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها، وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح، صدق رحمه الله أكثر في هذه الرسالة من ذكر الآثار الطيبة المباركة التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى عند المرور عليها، وزدنا عليها بعض الآثار بحمد الله. قال: فيما يتعلق من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ، ليرتبط بمن؟ السلف الصالح، ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى، صدق رحمه الله، سلفهم أهدى وأتقى، وقد أمرنا باتباعهم والأخذ بفهمهم، ولذلك شعار أهل السنة في كل زمان ومكان كتاب وسنة على فهم السلف. قال: ورحم الله ابن مجاهد المقرئ، مجاهد هذا إمام من أئمة القراءات في القرن الرابع على ما أذكر، القرن الرابع على ما أذكر الهجري، وهو الذي اختار القراءات السبع المشهورة. عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا، أي من هذه القراءات، فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. قال: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستفيد من هذا أن هذه الرسالة، وهي رسالة عوائق الطلب، تضمنت أمرين، الأول ذكر العوائق، وهو الذي نحن بصدد التعليق عليه، تضمنت ذكر العوائق. الثاني ذكر آداب المعلمين والمتعلمين. ولو قال قائل: ما هي المناسبة في ذكر آداب المعلمين والمتعلمين بعد ذكر العوائق؟ الجواب، وهذا أمر محل اجتهاد، والله أعلم، شيخنا نعمان وشيخ سليم وشيخ جميل يوافقوا أو يخالفوا. السبب في يعني نظري القاصر أن من أعظم العوائق عدم التأدب بآداب المعلمين والمتعلمين، بآداب المعلمين والمتعلمين. فالطالب إذا لم يتأدب بآداب المعلمين والمتعلمين وآداب العلم فإنه يحرم العلم. والله عز وجل في كتابه الكريم ذكر لنا رحلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في طلبه للعلم، حينما رحل إلى من؟ إلى من؟ إلى الخضر. إيه، وقد ذكر بعض أهل العلم، استخرج قصة خروج موسى عليه السلام إلى الخضر في طلب العلم، استخرج من هذه القصة وحدها ما يقرب من 100 أدب، من 100 من الآداب التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم. نكون بهذا قد انتهينا من مقدمة، ونشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته غدا في ذكر أول العوائق بالقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.